وحدك واحسب أيام ظني هتفرح يا جسام ربيتك واحسب أيام ظني هتفرح يا جسام غاب الشمس ليلة Wow. Yeah. متحمل. سنين العمر كلها طولت راحت ما راح العمر لانك يا جسام صاحي شابي وتيكا ما البدر الريس عليت نظرك يا جاسم الله أكبر ما أدري عرسك نايحة والحنة من دم نحرك يا جاسم عطفك لا تعاب جازيني بلوحات جاسم عضك لا تعاب جازين بلوحات مصاب خمدة وحسك ليلة خمدة خمدة خمدة وحسك ليلة حسك ظنيت أفرح تفرح ظنيت أفرح ربيتك الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ظنيت أفرح حسبت راحت هنا راحت هنا ما أدري شم عاتك دمع أحول حنة تصبح ولا يا وليدي من هذا العمر عقبك بعد عمرك خلاص لو رجيت تنشد عنا أفراحك صارت أحزان وثيابك صارت أجفان أفراحك صارت أحزان وثيابك صارت أجفان غير لبسك ليلة غير غير غير لبسك ليلة ظنيت ظنيت أفرح اسمع اسمع يا بني يا جاسم من طيحت للخامة جابك عمك خلاك يم صب المدى في يمك مأجور مأجور إن شاء الله وأنا أحتيني تبله بيتي يا ابني وطيحت يم جسمك خلي أتعهني على النحر ومزاج الدم دمك يمني تحنيت صويت دموعي وناديت من دمك يمني تحنيت والله صويت دموعي وناديت تضحي بنفسك ليلة تضحي تضحي بنفسك ليلة ظنيت ظنيت أفرح هذا السعر ربيتك واحسب.